ما الفرق بين الجن والشيطان وإبليس؟ الجن جنس مخلوق من النار، الجن خلق من النار، الشياطين الكافر منه ومن الإنس، شياطين الإنس والجن ممن بعد عن الحق، إبليس رأس الكفرة من شياطين الجن.